إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، اعلموا بارك الله عليكم أن الليالي والأيام خزائن تستودع فيها الأعمال، ومطايا الأحياء إلى الآجال، وستمضي قريبا إلى ربها شاهدة لكم لو عليكم بما استودعتموها، حافظة لمن تمنتموها، معاتبة لكم إذا ضيعتموها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. عباد الله، منذ رمضان الماضي انتهى عام وبقي تبعته، زالت أخراره وأجراحه، وبقيت حسناته وسيئاته، دار الزمن دورته وعمل عمله، فتغيرت أقوال وتبدلت أحوال، خرج من هذه الحياة وأخذ من بيننا رجالا ونساء وأطفالا، فأين من عاشرناه كثيرا وألفنا، أين من ملنا إليه بالوجدان وانعطفنا، كم أفضنا من أحبابنا جبنا، كم عزيز دفناه وانصرفنا، كم قريب أرجعناه في اللحد وما وقفنا، فهل رغب الموت منا مريضا لضعف حاله، وهل ترك كاسبا منا لأجل أطفاله، هل أمهل ذا عيال من أجل عياله، أين من كانوا معنا في الأعوام الماضية، أتاهم هادم الذات وقاضي الشهوات ومفرغ الجماعات، فأخلى منهم المجالس والمساجد، تراهم في بطون القبور صرعى لا يجدون لما هم فيه دفعا، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ينتظرون يوما الأمم فيه إلى ربها تدعى، والخلائق تحشر إلى الموقف وتسعى، والفرائس ترعى من هول ذلك اليوم، والعيون تذرف دمعا، والقلوب تتصدع منه صرعا. عباد الله، من بيننا من انتظر رمضان على أمل ولا يدري أيدركه من يسبقه الأجل، وما تدري نفس بأي يوم تموت، كم من عبد تحت التراب يريد أن يرجع إلى الدنيا ليقول لا إله إلا الله، كم من عاجز عن الصيام والقيام، وأنت أيها العبد المسلم لا

الله. عباد الله، إن دخول شهر رمضان حدث لا يستهان به، وإن قل في أعين الناس فلطول أملهم وقصر عملهم، فالأيام والبقايا تبعد من الدنيا وتدني من الآخرة، فما أسرع ما تنقضي الليالي والأيام، وما أعجل ما تنصرف الشهور والأعوام، وهكذا فعل الدنيا سريعة الزوال قريبة للإحلال، لا يكون لها حال ولا يطمئن لها بال، وهذه سنة الله في خلقه، أدوار وأدوار تجري لأجل مسمى ولكل أجل مثال. عباد الله، قال فضيل بن رياض رحمه الله لرجل: كم مثل عليك؟ قال: 60 سنة. قال له فضيل: أن تموت 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تصل. وقال أبو الدرداء رحمه الله: إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى معه. فيا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم، ويا أبناء الثلاثين، أصبتم الشباب على قرب من العهد فما تحسبتم، ويا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على النهر قد عكفتم، ويا أبناء الخمسين، قد ناصفتم المياه وما لأنفسكم أنصفتم، ويا أبناء الستين، أنتم على معترك الملايا قد أشرفتم، أتنهون وتلعبون؟ لقد أسرفتم. أيها المسلم، كم صلاة ضيعتها، وكم جمعة تهاونت بها، كم صيام تركته، وكم زكاة بخلت بها، كم حج قد تعودته، كم معروف قد تكاسلت عنه، كم منكر قد سكت عنه، كم نظرة محرمة قد حصلتها، كم كلمة فاحشة قد تكلمت بها، كم أخذت والديك ولم تعطهما، كم طلبا منك ولم تعطهما، كم قصرت على ضعيف ولم ترحمه، كم من الناس قد ظلمته، وكم من مال من الناس قد أخذته. عباد الله، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعلم لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإن الربح والخسران في العمل. عباد الله، ولا يستقبل شهر رمضان إلا بالتوبة والرجوع إلى الله. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومهما كانت ذنوبك عظيمة أيها العبد فلا تظلم برحمة الله فهي أوسع وأعظم. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض بلاد فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذت بخطامها ثم قال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ بشدة الفرح أسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر عن سيئاتنا وأن يجمع شملنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يرفع الفتن عنا وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأن يرفع عنهم هم الظالمين وتلك الكائدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن معهم وأيدهم بنصرك وفضلك ربهم يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم